أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن زيد بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كم تقرؤون سورة الأحزاب؟ قال: 74 آية. قال: لقد قرأتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البقرة أو أكثر منها، وإن فيها آية الرجم. وفي رواية: ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عليم حكيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد أنزلت آية الرجم ورضعات الكبير، ورضعات الكبير 10، فكانت في ورقة في بيتي، فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاغلنا بأمره، ودخلت دويبة لنا فأكلتها. وعن زيد بن حبيش عن أبي بن كعب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى أمرني أن أقرأ عليك. قال فقرأ علي: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، إن الدين عند الله الحنيفية غير مشركة ولا اليهودية ولا النصرانية، ومن يفعل خيرا فلن يكفره. قال شعبة: ثم قرأ آيات بعدها، ثم قرأ: لو أن لابن آدم واديين من مال لسأل واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. قال: ثم ختمها بما بقي منها. أحاديث أخرى من مسند الإمام أحمد رحمه الله يذكرها صاحب ترتيب المسند في باب ذكر آيات كانت في القرآن ونسخت. عرفنا في حديث سابق أن القرآن يشتمل على آيات أنزلها الله عز وجل فيها النفع للبشر جميعهم. القرآن نزلت منه آيات ونسخت هذه الآيات، وبقيت الآيات المحكمة في كتابه سبحانه وتبارك وتعالى في التلاوة وفي الأحكام، وبقي أيضا بعض ما نسخ من أحكام في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى يتلى. وهنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى لما يذكر لنا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، يثبت لنا أن في القرآن ما قد نسخ وفيه الناسخ في كتاب رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. نسخ ألغى حكما، وقد يلغي حكما وتلاوة، وقد يلغي التلاوة فقط والحكم يبقى. وهنا القرآن فيه الذي هو ثابت ولم ينسخ، وفيه في القرآن ما قد نسخ تلاوة وحكمة، ومن القرآن ما قد نسخ تلاوة فقط والحكم موجود، ومنه ما نسخ حكما فقط والتلاوة موجودة. يرينا الله عز وجل حكمته سبحانه تبارك وتعالى وقدرته على كل شيء. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ بلى، الله على كل شيء قدير. الله ينزل آيات، الله يرفع آيات، الذي أنزل شيئا قادر على أن يرفعه. وهنا يرينا أن هذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا هو الذي حفظه سبحانه تبارك وتعالى. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فالقرآن الذي أراد الله عز وجل أن يكون إلى قيام الساعة هذا الذي بين أيدينا، لا يحرف ولا يبدل ولا يقدر أحد على ذلك أبدا. من القرآن ما نزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتلي لحكمة معينة، ثم بعد ذلك انتهى أمر هذه الحكمة فألغي ذلك، إما حكما وتلاوة ولم يبقى معنا الآن، وإما تلاوة والحكم ما زال باقية، وإما حكما والتلاوة ما زالت باقية في كتابه سبحانه وتبارك وتعالى. فمن ذلك ما يذكره الله سبحانه وتبارك وتعالى في عدة المرأة التي يتوفى عنها زوجها، قال متاعا إلى الحول غير إخراج. وقال يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فهنا متاعا إلى الحول غير إخراج آية تتلى في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، إن كان حكمها قد نسخ أن المرأة أنه تظل في بيتها محبوسة على زوجها الذي توفي سنة كاملة، هذا قد ألغي هذا الحكم وبقيت التلاوة تتلى. طيب إذا كان ألغي الحكم ليه بقيت التلاوة؟ هنا حكمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى أنه يبقي أشياء ليرينا قدرته سبحانه، ويرينا أن هذا قرآن، القرآن نزل من عند رب العالمين، فيه الحكم، فيه الأحكام، فيه المواعظ، فيه الثواب في تلاوته. فما نسخ حكم وبقيت التلاوة كأنه بقي الثواب في تلاوة ذلك. فتقرأ هذه الآية تتلوها تعبدا وتؤجر عليها على كل حرف 10 حسنات، تقرأها في الصلاة فتصح صلاتك بها. فعلى ذلك القرآن ما هوش مجرد أنه أحكام فقط، لا، القرآن آيات تنزل لتثاب أنت عليها بقراءتها والتعبد بقراءتها وتقرأها في الصلاة فتثاب على ذلك وتصح بها صلاتك. وقد يبقى الحكم وقد ينسخ الحكم الذي في ذلك. ما ننسخ من آية أو ننسيها، يبقى ربنا سبحانه وتعالى قد يزيل حكم آية ويلغيه وتبقى هذه الآية، أو يزيل الاثنين وينساها النبي صلى الله عليه وسلم وينتهي أمر هذا، وقد يظل يذكرها صلى الله عليه وسلم ولكن يخبر أن هذا مما نسخ. فهنا في هذه الأحاديث يذكر لنا آيات مما كان آية ثم نسخت وبقي حكم بعضها. فمن ذلك في حديث زر ابن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال يسأل زرا كم تقرؤون سورة الأحزاب، كم آية سورة الأحزاب؟ فقال 73 آية أو 74 آية. فقال لقد قرأتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البقرة أو أكثر منها، يعني كانت سورة طويلة ونسخ منها أحكام أو نسخ منها آيات كانت تتلى وبقيت على ما هي عليه الآن. فهنا يقول كان من ضمن ما فيها من الآيات التي نسخت تلاوة ونسخ شيء من حكمها وبقي باقي حكمها، قال الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم. يعني ده كان من ضمن الأحكام اللي نزلت ونسخ التلاوة ونسخ شيء من حكمها، لم ينسخ الحكم جميعه. فهنا الشيخ والشيخة قد يكون الشيخ محصنا بزواج وقد لا يكون محصنا بزواج، الشيخة كذلك المرأة العروس قد تكون متزوجة وقد لا تكون متزوجة. فكان الحكم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فارجموهما البتة. بقي من حكمها أنه الإنسان المحصن بزواج سواء كان شيخا أو كان شابا، سواء كانت شيخة كبيرة أو كانت شابة، إذا أحصن هذا وأحصنت هذه بزواج وزني هذا أو زنيت هذه فالحكم فيهما الرجم. ونسخ منها كلها نسخ التلاوة ما بقتش تتلى، ولكن نسخ من الحكم ذكرنا وبقي من الحكم الرجم للإنسان المحصن. فينسخ من حكمها أن الشيخ الذي لم يحصن بزواج هذا لا يرجم، ولكنه يجلد 100 جلدة بالآية الأخرى اللي جاءت في ذلك. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه قال لما أنزلت هذه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اكتبنيها، يعني مليني أكتب هذه الآية، فكأنه كره ذلك صلوات الله وسلامه عليه، كأنه كره ذلك. يقول عمر بعد ذلك قال لمن يسأله ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد، الشيخ إذا لم يحصن جلد، وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بكتابتها، كره أن يكتب. إنها نسخ التلاوة ونسخ جزء من الحكم الذي فيها، فلذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتب حتى لا تخلط بالقرآن ويظن أنها تتلى أو أنها لا تزال تتلى. ذكرنا أن النسخ في القرآن يرينا قدرة الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأيضا امتحان للعباد، امتحان للعباد هل يؤمنون ولا ان هم يتذبذبون، ايه اللي خلاه يتلغى هذا الحكم مثلا، يبتدي يتشكك في هذا القرآن العظيم. فالله عز وجل أرانا ما هو أعظم من ذلك، فقد نسخ شرائع كانت قبل ذلك، فجاءت شريعة التوراة وكان قبلها شرائع، فجاءت هذه الشريعة يحكم بها موسى لليهود الذين كانوا في عصره ولأمته الذين أرسل إليهم خاصة، وجاء بعد ذلك المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام عمل بها، ونسخ الله عز وجل معه أحكاما من التوراة، ونزل القرآن لينسخ هذا كله، ما كان من التوراة وما كان من الإنجيل، شرائع كاملة نسخها هذا القرآن العظيم، فيرينا أنه على كل شيء قدير، يثبت ما يشاء من أحكام ويلغي ما يشاء من أحكام سبحانه وتبارك وتعالى. فجاء القرآن وابتلى عباده الله سبحانه وتبارك وتعالى بأن يؤمنوا ويصدقوا بما جاء من عند الله سبحانه، فكان مما ثبت من الأحكام الاتجاه للقبلة، وهم في مكة يتوجهون إلى بيت المقدس، فالمصلي يصلي مستقبلا الكعبة وبيت المقدس، فكأن الأصل بيت المقدس ويتوجه من الكعبة إلى بيت المقدس إن استطاع إلى ذلك سبيل. لما هاجروا إلى المدينة القبلة هي بيت المقدس فقط، ما ينفعش يتوجه للاثنين مع بعض، الكعبة مع بيت المقدس، في المدينة التوجه إلى بيت المقدس، وبعد ذلك يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم لو عاد إلى تجاه الكعبة، والله عز وجل يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فتوجه إلى المسجد الحرام بعد 17 شهرا من هجرته للمدينة صلوات الله وسلامه عليه. وهنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى جعل له وهو في مكة قبلة يتوجه إليه، فكان وهو في مكة توجه للاثنين إلى بيت المقدس، إذا توجه من جهة معينة إلى الكعبة يتوجه معها إلى بيت المقدس، لما هجر إلى المدينة ما يصلحش يتوجه للاثنين، يدي، فكانت القبلة إلى بيت المقدس فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم تمنى لو أنه رجع إلى الكعبة عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل يخبره عن ذلك، وتركه فترة 17 شهرا وهو متوجه إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك وجهه إلى الكعبة، هنا يتوجه في مكة تجاه، في المدينة تجاه، بعد ذلك يأمره إلى ارجع إلى هنا، ليعلم الإنسان أن أمره بيد الله عز وجل، هو يوجهه وهو يحكم فيه وهو يحكم بأمره سبحانه تبارك وتعالى، ولا معقب لأمره ولا راد لحكمه سبحانه تبارك وتعالى، فيبتلي العباد يؤمنون ولا لا يؤمنون، أمرناكم افعلوا كذا فيفعلون ما أمر الله سبحانه تبارك وتعالى ويصدقون ما جاء من عند رب العالمين، أمرناكم بالحكم الفلاني بعد فترة لغينا هذا الحكم وأثبتنا حكما آخر وهو كذا، هل تؤمنون ولا لا تؤمنون، فيصدق المؤمن ويقول كل من عند ربنا آمنا بما جاء من عند الله سبحانه، ينزل آيات ويقول هذه الآيات تتلى ويعمل بما فيها، ثم بعد ذلك يقول إنها تتلى ولكن لا تعمل الآن الحكم الجديد في هذه المسألة كذا، فالإنسان المؤمن يصدق كتاب ربه في كل وقت وفي كل حال، يأخذ بما جاء من عند الله سبحانه، يؤمن بأنه من عند رب العالمين، يعمل بما أمره الله عز وجل أن يعمل به. من الأحاديث حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت لقد أنزلت آية الرجم ورضعات الكبير، يعني أنزلت الآية اللي فيها الرجم وأنزلت آية أخرى كان فيها رضعات الكبير، أنه 10 رضعات معلومات يحرم، كانت آية من القرآن وبقيت حكمة ونسخت تلاوة، وإن كان نسخ هذا الحكم بحكم آخر مخفف عنه وهو 5 رضعات يحرم، فكان في البداية أنه إذا ارتضع الإنسان 10 رضعات يبقى محرم على هذه التي أرضعته ومحرم على أولادها، صار ابنا لها، ثم بعد ذلك نسخ بتخفيف أنه جعل 5 رضعات معلومات يحرم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحكم باقي، ولذلك كانت تذكر في حديث آخر تقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى، يعني يعمل بأحكامها، يعني يقرأها الإنسان المسلم ويعمل بحكمها، ولكن لا يقرأها على أنها قرآن، إنما يقرأها على أنها حكم من الأحكام الذي أمر الله عز وجل بإثبات حكمه دون التلاوة. فهنا بتذكر إن هذه كانت آية، وعلشان تأكد أنها كانت آية، كانت مكتوبة في بيتي، كانت عندي في البيت مكتوبة، مكتوبة في ورقة من الورقات. وقالت هذه الورقة كانت تحت سريري، فدخلت دويبة لنا فأكلتها، فدخلت دويبة لنا فأكلتها. هنا كانت آية ونسخت، واحتفظت السيدة عائشة بالورقة اللي كانت مكتوب فيها هذه الآية التي نسخت، وأبى الله عز وجل أن تظل مولودة، فدخلت دويبة أكلت هذه الورقة، ما بقتش ورقة مكتوبة في ورقة، ولكن بقيت محفوظة تعرف السيدة عائشة هذه كانت آية ونسخت هذه الآية. من الأحاديث حديث آخر لزر ابن حبيش عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى أمرني أن أقرأ عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب، قال: فقرأ علي: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. لغاية هنا هذا مثبت حكما وتلاوة، ولكن كان فيه زيادة عليه، نسخ التلاوة والمعنى بتاعها معنى صحيح وباقي هذا المعنى، وهي: إن الدين عند الله الحنيفية، إن الدين عند الله الحنيفية، غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية، الدين الباقي عند الله عز وجل هو دين الإسلام، ملة إبراهيم هو الحنيف، الحنيف المتبع ملة إبراهيم، وأصل الحنيف المائل عن الباطل إلى الحق، فصار معناها المستقيم على الحق. يقول هنا: ومن يفعل خيرا فلن يكفر، فكانت آية. قال شعبة: ثم قرأ آيات بعدها، ثم قرأ: لو أن لابن آدم واديين من مال لسأل واديا ثالث. هذه كانت آية من الآيات، ونسخ التلاوة وبقي الحكم اللي فيها أن الإنسان طماع، الإنسان طماع، لو كان ابن آدم له وادي من ذهب لتمنى ثانية، لو كان له واديان من ذهب لتمنى ثالث، هيعمل بهم إيه؟ ولكن طمع الإنسان، تلاقي الإنسان مهما حوش من مال صار مليونير عايز يبقى ملياردير، بقى ملياردير عايز يبقى تريلياردير، عايز يبقى أقصى حاجة، وهو يعلم أنه مش هيصرف، هيصرف مال ده فين؟ يجيب بيه إيه؟ هو الإنسان طبيعته هذا الشيء، اللي يملأ عينه إيه؟ التراب، ينزل في قبره يدخل التراب في عينيه، هذا الذي يملأ عين ابن آدم، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذه كانت آية من الآيات اللي نسخ التلاوة وبقي حكمها كحكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كحكم حديث وليس حكم آية من الآية. هذه الآية جاء عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه يسأله، فجعل ينظر إلى رأسه مرة وإلى رجليه أخرى، هل يرى عليه من البؤس شيئا؟ واحد سائل جاء إلى عمر رضي الله عنه يسأله، فسيدنا عمر يبص عليه كده، يبص من دماغه رجليه، شايف منظر منظر غني، جايش حد يشحك ليه هذا الإنسان. ثم قال له عمر: كم مالك؟ عندك قد إيه؟ كم مالك؟ فقال: 40 من الإبل، 40 جمل، عنده جاي يشحك، 40 جمل، 40 من الإبل، من الإبل. قال ابن عباس: فقلت: صدق الله ورسوله، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ابن عباس قال ذلك، فقال عمر: ما هذا؟ إيه اللي بتقوله ده؟ ما هذا؟ فقلت: هكذا أقرأنيها أبي بن كعب، يعني أبي كان يقرأ هذه على أنها آية من الآيات، يعني أنها نسخت بعد ذلك هذه، أو نسخت قبل ذلك، فكان أبي يقرأها قبل ذلك على أنها آية. قال: فمر بنا إليه. تعالى هنا بقى ساب عمر الرجل اللي بيسأل، والأمر أنه هتقول آية وهي ليست آية من الآيات، جبت منين هذا الشيء؟ مع أن ابن عباس كان مقربا جدا إلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان يثق في علمه، ولكن الأمر أن هتقول آية من الآيات وهيش موجودة في القرآن، فين جبت هذا الكلام؟ فأخذه قال: مر بنا إليه، أنت أبي اللي أقرأك، ودينا لأبي. فجاء إلى أبي فقال: ما يقول هذا؟ ما يقول هذا؟ فقال أبي: هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: أفأثبتها؟ فأثبتها. أفأثبتها يعني إيه أثبتها؟ المعنى أن الحكم، يعني الحكم أثبت هذا الحكم فعلا، قال كذا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يوم من الأيام كان قرآنا ونسخ هذا كقرآن، فأثبت هذا الحكم. قال: أثبتها، يثبتها حكمة، ولكن لا تتلى على أنها قرآن من القرآن، وإنما كانت قرآنا قبل ذلك ونسخ تلاوة وبقي الحكم الذي فيها والعبرة التي فيها أن الإنسان في قلبه الطمع وعنده الشره، ولو كان له واد من ذهب لتمنى ثانية ولا يملأ جوفه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. حديث آخر في هذا المعنى عن أنس رضي الله عنه قال: ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثرية ما وجد عليهم، كانوا يسمون القراء. قال سفيان: نزل فيهم بلغوا قومنا عنا أن قد رضينا ورضي عنا. قيل لسفيان: في من نزلت؟ قال: في أهل بئر معونة. وفي رواية: بلغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. نزلت هذه آية من الآيات ثم نسخت تلاوة وبقي الحكم الذي فيها. أصحاب بئر معونة سرية أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا وكانوا حفاظا لكتاب الله عز وجل، فلما وصلوا إلى مكان أهل المكان كانوا أعداء لهم، عرفوا بهم فخرجوا إليهم فأحاطوا بهم في جبل وقتلوهم عن آخرهم، قتلوا هذه السرية. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني حزن عليهم حزنا شديدا ما وجد على أحد ما وجد على هؤلاء، إن كانوا من الأتقياء الحفاظ لكتاب الله عز وجل، وقتلوا مرة واحدة 70 رجلا. فلما بلغ الحزن بالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبأصحابه أنزل الله عز وجل يطمئنهم: إن هؤلاء دول شهداء عند الله عز وجل ولهم منزلة عظيمة جدا. فنزل فيهم قرآن كان يتلى: بلغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فاطمأن المؤمنون لجزاء الشهداء، وأنهم مهما كان هؤلاء فما عند الله عز وجل خير لهم مما في الدنيا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.